أنا ربتني الدنيا على جزل العطاء والجود، ونفسي للوفا والطيب، وفعل الخير جزمه، وعارض منهج الهابط ووافق للصعود صعود، وسير نفسي بعقلي مدام النفس هدام. ربتني الدنيا على جزل العطاء والجود، ونفسي للوفا والطيب، وفعل الخير جزمة، وعارض منهج الهوى للصعود صعود، وسير نفسي بعقلي مدام النفس هدامة. أعيش مركب الدنيا على متن الأمل مولود، بعرفه صحيح إن الأمل بالناس دوامه، من وين الزمن مقبل ولا وين الليالي تقول، من فيها الزمن يقدر يوجه خطوة قدامه، ومن لهب الزمن غاية، ومن عنده هدف منشود، ومن منا قدر يعرف خفايا مقبل أيامه. أنا ربتني الدنيا على جزل العطاء والجود، ونفسي للوفا والطيب، وفعل الخير جزمة. لقينا بالعرب حاسد، وشفنا بالعرب محسود، وبه ناس لنا ضامت، وبه بالناس من ضامه، ينقص بعضنا خواه، ينقصنا وفاءه. مدام الحسد باقي وبعض الناس لمامه، وقابل خطوة بخطوة، وجازي بالصدود صدود، نسى غلطة صاحب عليك بلحظة خصامة. ربتني الدنيا على جزل العطاء والجود، ونفسي للوفا والطيب، وفعل الخير جزمة. نبي نصبر على الدنيا قلوب بالحياة تزهود، مدام ان البخت عيت توفق رمية سهامه، وانا ما قلتها راجي ولا اطلب بعدها مردود، لكن الفتى ودا يحقق جملة احلامه. صحيح اني صغير سن، ولكن قدها وقدود، وانا عندي مع الدنيا مواقف ترفع الهامه. انا ربتني الدنيا على جزل العطاء والجود، ونفسي للوفا والطيب، وفعل الخير جزمه، وعارض منهج الهوى ووافق للصعود صعود، وسير نفسي بعقلي مدام النفس هدامه، مدام النفس هدامه، مدام النفس هدامه، مدام النفس هدامه.